بما ادعاه من عيوب لا حقيقة لها، هذا يسويه بعض الشياطين. يقول لك مثلا السيارة زالبة، يقول مو صحيح أنها زالبة مرشوشة، بس من أجل أن يدس معه عيوب موجودة في الفعل. أنت يا أيها السامع ومريد الشراء، إذا سمعت كلامه مو بصحيح لا تفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي، لأنه يوهمك. قال لسيما أمور ظاهرة، قال السيارة تراها تحتاج إلى غير وكذا وكذا وكذا من العيوب، ودس مع عيوب موجودة بالفعل، ثم جربت الغير ولا سليم ما في شيء، ونظرت البدية اللي يقول تالبهم معدل ثم مطرقة بعد، يقول ما هي معدلة محترف، قلت شو هو من أبدع ما يكون، والزجاج مكسر هو ما مكسر، من أجل إيش؟ أن تقول إذا دس لك المكينة ولا الغير تقول مثل هالعيوب اللي ذكر مو بصحيح، فتقدم عليها فتقدم عليه، يقول والله أنا مبين لك قبل أنه تبي غير وتبي مكينة، لكن هل هذا البيان كافي ولا غير كافي؟ ها؟ نعم تدليس، البيان غير كافي لأنه دس معه غيره بما هو مجزوم بعدمه فإنه لا يبرأ. وكذلك إذا قال سكر ما يبرأ، وش لأنه يعلم سواء لأن فيها عيوب، تبين فيها عيوب وخيار العيب ثابت شرعا. إذا بين العيب، إذا بينه، إذا بين في تحت هذه والله سيارة تحتاج مكينة وعيب حقيقي، ولا دلسه مع غيره، أدرجه مع غيره ليقول كذا، تختلف المسألة. أقول كومة حديد لكن أنت تشوف السيارة مثلا كومة حديد بكم؟ كم تسوى كومة حديد وكم باع عليك؟ ها؟ وباع بسعر عادي أو قريب منه، لأنك أقدمت على أنها سيارة، ما أخدمت على أنها كومة حديد. إذا قالك سكر أو كومة حديد، أنت شاري سيارة ولا حديد؟ مسألة حديد. عيوب معلومة ولا مجهولة؟ إذا ما صار البيع، يعني العلم بالسلعة ما هو ما هو تام. إيه شيء معروف. شيء عندهم تفنن في التدليس، جيب لك أشياء ينفيها وهي موجودة بالفعل. مقصود أنه لا بد من فحصها، والاطلاع وإذا اطلع عليها على عيب فيما بعد له أن يردها بعيبها.

مثل هذا لا بد من الاطلاع على الأعداد بدقة. فمثل هذا التدليس الذي يفعله بعض الناس مثل من باع الإبر مع السيارة بريال، السيارة بريال يقول كسبناها السيارة مع الإبر كرتون فيه 100,000 بريال، تعرف انكرت عليه، انكرت عليه. لا، هو شخص توفي الله عفوا، يجي للمحل ويقول شريت، يدري ايش اللي بالمحل، هو محظوظ في البيع والشراء، لكن مع ذلك ما يجوز مثل هذا شريت. لا بد من ان يكون المبيع معلوم برؤية لتثبت دقة المعلوم، أو بصفة دقيقة بحيث لو اختلف الوصف صار للمشتري خيار خلف الصفة. الناس تفننوا الآن في بيوعاتهم وفي عقودهم، وصار الهدف كسب المادة، كسب المال، سواء كان من حلال أو من حرام، ما يهتمون كثير منهم. ولو كان منتهيه المده وكل قطعه بكذا، لا بد من معرفتها، لا بد من معرفتها. سياتي مرابحة، إذا كان البائع والمشتري على علم بالمبيع انتبهت الجهالة لا مانع، وإذا كان أحدهما مغبون لأن المبيع ظهر أفضل مما صور أو أقل بكثير لهم الخيار. يفحص عيب لم يطلع اللي هي تمش جربه ومشت، راح بالمهندس فحصه قال ما فيها شيء. أنا خصيت قال قبلت، والعيب مما يخفى والبائع يعلمه وحد ما يدري بحدث منه، احتمال هو يجرب حصل. هي مرشوشة لكن عيب ظاهر ولا ظاهر، كان فيه أعمى يصلحوا المعارض والمعارض يجيبون يختبر السيارة هي مرشوشة ولا لا، مسألة مرشوشة لا ترى كلام مرشوشة، ويضرب مع جهة مرشوشة، المفتحين كلهم ما يدرون شيء.

وفي حقيقة لما رجع إلى الكشوف إلى 100 يرجع بالعشرة عليه لأنه غلط، رجع ما غلط به. قال وإن أخبر من نقصان من رأس مالي كان على المشتري ردها، والله لا أريدها بمئة، قلت لي إن اشتريتها بمئة ثم تبين إن اشتريتها ب90 اختل العقد، خلخل العقد. ولذا يقول كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به. ما عندي استعداد والله تعلم، يعني اشتريت على أنها ب90 وله أن يحلفه. طيب قال أنا اشتريتها ب100 على أنها اشترى الكتاب ب100 جنيه مصري، اشترى على هذا الأساس وباعهم ب80 ريال، فتبين أن العقل على الريال السعودي. الريال السعودي أكثر بكثير، حول الثلث، ثلث الفرق الثلث، يعني بدل ما هي ب80 ريال سعودي يصير 120 جنيه. مثل هذه البيوعات التي تتداول الآن مع ضعف العملات في بعض البلدان، الأصل أن البيع بالعملة النافقة في البلد التي تعرف الناس عليها. السعودية ريال سعودي، مصري بمصر الجنيه المصري، في اليمن ريال يمني. لو اشترى في اليمن سلعة ب1000 قال المشتري أنا اشتريت على أنه ريال يمني، قال البائع أنا بعت على أنه ريال سعودي، البائع إذا ألزم بالريال اليمني تضرر كثيرا لأن الفرق كبير جدا. وذكرنا لكم أن هناك كتاب بيع ب20,000 مصر، 20,000 المشتري على أنه 20,000 جنيه، فجاء بالكتاب وباعه هنا بالرياض ب20,000 ريال. لما رجع يحاسب البائع الأول المصري 20,000 دولار، ها فرق كبير، يعني 70,000 ريال وباعه ب20,000 ريال. صحيح ما هو بصحيح، قال شوف أنا مشتري مدري قال ب70,000 جنيه ومدري كم، ما هو معقولة بعليك بخسارة كبيرة. صار الخلل من هذه الحيثية، والدولار نافق عندهم، نافق في مصر ولبنان وهذا كله، ما بيع عندهم بيع إلا بالدولار لأن عملتهم كلا شيء. مثل هذا بما يحكم القاضي، في قرائن ولا ما في؟ مثل من ما يحل الإشكال أن يعرض الكتاب على أهل المعرفة، قدرون قيمته، إذا كان قريب مما اتفق عليه ألزم، لأن احتمال بعد أن يكون 20,000 دولار وهما يسوى. وعلى كل حال لا بد من البيان بحيث لا يترك مجال للنزاع، لكن لو حصل مثل هذا ما انحلت المشكلة إلا بتدخل واحد احتسب وشراه ب70,000 ريال وخلصها. مشكلتنا أن البيع عندنا بالريال، والبيع من مصر الأصل فيها الجنيه المصري، وحقيقة الحال أنه بالدولار. لا لا يبيعون بالدولار، لا يبيعون بالدولار، لا الكتب غالية ما بالدولار. لا هو السلعة النافقة سواء تجدين. لكن المشتري هذا اللي دفع 20,000 ريال يقول أنت قلت 20,000 وبالرياض ما في غيره ولا يمكن أرجعه لك. وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به. قال أنا مشتري ب90 فبي 100 مكسب 10، ثم تبين لما رجع إلى الفواتير إذا اشتري 100 قال ما نبيعه لما مكسب، بتحصيله أريد مكسب. فالمشتري قال والله ما أنا بشاري 100 أنا شريته على أنه ب90 له رده أو إعطاؤه 10 ما غلط به، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك. القرينة تدل على أنه غلطان. أما في الصورة الأولى وأخبر بزيادة احتمال أن يكون غلطان واحتمال أن يكون قاصد. أما أن ينقص من رأس ماله في الغالب أنه صادق. هل يحتمل أن يكون كاذب؟ شريتها ب90 وبيكسب 10 وفي الحقيقة شريها ب100؟ كيف ترد عليه؟ ترد عليه إلا إن كان له هدف في القيمة تحله إشكاله وأزمه بعدين رجعه. ترى احتمال هذا يكون صاحب السلعة له حاجة ب100 ومشي ب90 الآن ومن الغد إلى انحلت مشكلته قال لا أنا شاري 100 وعلى هذا يحلفه أن وقت ما باع فيه لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك. طيب رفض نكل عن اليمين يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ وش يترتب على اليمين؟ ها؟ طيب ما حلف؟ تبيها ولا رجع؟ لأنه في الأول قال وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به انتهت المسألة. وله أن يحلفه. وش نتيجة الحين؟ من كان؟ لا لا لا هو رد حلف الباء لكن قال والله ما عندي لابس أنا ما بيها لبس لا مو براضي مو براضي فلما بشاري 100 وأنا شاري 90 أنا جازت لي 90 لكن 100 ما عندي استعداد فيها أفضل منها 95 بشاري 100. قال وله أن يحلفه أن وقت ما باعه به لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك. الشر مني شو لك الجملة؟ الآن إذا كان يعلم في وقت العقد هل نقول غلط في قيمتها ويعلم أن قيمتها 100 ما تكون المسألة مسألة غلط؟ هذه دعوة غلط، ويكون حينئذ عليه بينة ولا يمين؟ مدعي أنه غلط عليه بينة، وهنا قال وله أن يحلفه ما قال عليه البينة، قال له أن يحلفه أن وقت ما باعها به لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك، لكن هذا مرده إلى النية. الفرق بين الغلط والعمد مرده إلى النية، قد يتعذر وجود بينة إلا إذا كان في طريقه مع واحد من ربعه وسولف عليه يقول شريها بمئة ثم جاء، هذا يشهد منه. المقصود أن هذه الأمور مردها إلى النية فلا تطلب فيها البينة، ويكون البدل اليمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.